الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، قال رحمة الله تعالى عليه: باب في مسائل من الصوم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في مسائل من الصوم وأذان. حديثي يكم دومش ما خند بابو أين حديثي سيما كان نستقي بردسي منها حديثي هزار دوسط بنجاو سيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. بيغمري خو عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر بياني في أجشت، يعني أجشت السبيدة سبيدة بسرة دهات، وهو جنب من أهله ولشقران بو بهوي جودبوني لغل خيزان كاني، وأتا لشقران يكي أهو نبيت ك لشقران يكي أهو نبيت بهوي خون أبو بي مثلا. أروي هنقل علماء في أنواعك في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم توشي لشقراني نهات، وشكا لشقراني بهو الشيطان، ويا وشيطاني الزفري في نبردوا أربو يكورت في ألان شيطاني بون، شيطاني بون يعني بهو الشيطان، وتوشي أو احتلامة أو لشقرانية هات، ولفظي قنجاوتر وشياوتر بريتيلا الاحتلاء بريتيلا بكردي بريتيلا لشقراني. فرمي پیغمبری خوان صلوات و سلام خوایل سر به توشی لشگرانی دهات بهوی جودبون لغل خزانه کانیه و سپیدو بر بیانی بسر دهات، ثم یغتسل و یصوم. پس آن شو خوی شور دو روزشی دگرت. ام حدیث کمال فایده تی داره. فایده یکم، او کسی که و توشی لشگرانی ده لروجی رمضانه روزکی بطاله. يتل لشقراني خوي لشي خوي قرانكا بدسي خوي يان جود بي لغل خيزانا كانيا رجو كي بطالة. أما أقر هاتو أم لشقرانيا لخونا بو بالروجي الرمزان بو لخوتبو بخو لشي قران بو هيتي لسابنيا. أقر هاتي شو بشوي الرمزان بو نقل الرجو كي بالرجو جبي بلكو لشوي الرمزان بو دو حالتي بو هيا یان پیشوی سپیده بدا لشی گران بو خوشی شوردوا، اما اجماعا رجوکی اشکالی تیانیا. اما اگر هانتو لشی گران بو و خوی نشورد حتا وکو سپیدهش درچو تا فجرش درچو بانیشی دا بانکش لوقتی خوی فرمویتی، اما جماهیر علماء سلفا و خلفا نسلون که رجوکی هر بطالنیه، امش قولی صحیحا لا شک ولا ریب ان شاء الله. أما هل يقبون لبيشينان وعلماء كاني كون زور كون ما بستا شكل لهود وعلماء إجماعين بود رزبو لسر أما كوار رجونا شكيني هكو أبو هريرة وهل يكتر لبيشينان بيان وابو كوار ما دام لشي قران بو سبيادة درشو وهشتا لشي قران الرجو كي بطالبو يبويني الرجو بقري ويلا بخاري هاتو كاتي أرون بولاي أم سلمة دايك عايشة أم هوالي بيدن هردو كان أرون نخير بيغمري خوالي صلاة والسلام سبيدي بسر دهاد لشي شيقران لبو رجو كشي ندشكا باشن أرشت خوي الشورت باشن أرشت خوي دي الشورت. أما بريتيلا هنك فائدة لو حديثة وهل وها أبي إنسان بچوا لشي خوي دركا لشقراني خوي دركا با غسل كردن غسل لشقراني شوكو غسل جمعة وايا وكو هر غسل كتر وايا، يعني إما يكجور غسل ماني لإسلام شون يكجور دزنوش ماني إنسان نوش دزنوش بقري بو نوشي جنازة بي بو نوشي چشتنگا بي بو نوشي شو نوش بي بو نوشي بياني بي بو فرز بي بو سنت بي فرض كفائي بي فرض عين بي يك دزنوش ماني بو غسل شوايا يكجور غسل مان هيا. فرمي رحمه الله تعالى متفق عليه. أم حديثة بخاري مسلم هذو كان قال راوي انا تو. وعن عائشة طبعا كانت لا متفق عليه وثمان كم الله مرجيه بين ودر متفق عليه كي مرجى كان من بباسك ها كم الله مرجى من باسك يعني لو مرجاني تر او ثاني بنو منا كاتي الله متفق عليه بخاري لا ادب المفرد جرابيته بيتيوا مسلم لصحيح كي خويا جرابيتيوا بين ودر متفق عليه بلكو بخاري لصحيح بخاري هنا بيتي مسلم جلا مسلم لصحيح مسلم هنا بيتي أو سابي أو تري متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيروكي أم حديث أبو بكر بن باس كردن تشيروكي أم حديث أبو بكر بن باس كردن أشن الله يبيغمر عليه الصلاة والسلام عفوا أشن أبو هريرة دغي هركسي روج بكاتوا سبيدي بسرع بي لشي قران بي بشو يتر هي لش قراني بي بخو هي لشجراني بيبا جودبون يعني غير أوى على أوى الرجوكي بتعلى بويا بدأك عائشة أم سلمة ينود أما ينفر مفرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم لخوها لصيع بياني أكرد وبابلي ليش شيء جران بو بهوي خونا يعني شيء أويج ليلة مراعاتي أدب ينكردوا ولا بيروي بلن بهوي جماعة وكان بهوي خونة ونا إذن بهوي شوا بهوي جماعة ثم يصوم عشان برجو جدبو كسجني ورجو خيبة تعالى إذن هم بلقي لسروي كوا علم حب يجني بيخوي هم علم تياكو بيتوا أكري عالم اجتهاد يبكى لبيري برواته لبيري نمين توا يعني شتي قوات تصور كهواي وبوشي وازجنبيت بمشي وازجنبيت أمش بو معنانية بداخو أمجو رقصانا لبري أوي هني آمانجو هدف بجنج بفيكي جنج فيري هني شد بكا لو أنا كز معصومني كشي هني كز بكاري هنن خويا لي أبي تشد يعني بون منا أو نوت من نبي إنسان مذهب شيء تيب كا مذهب شيء تيب كا تماشاقي جنجك خوي بخوي لي بوته مجتهد يعني يموت من الشافعي نابها مقصيك قبولك بلام واي بياتو استابها مقصيك ام قبولك هل بويا ام توجهها توجهي اويك انسان تعصبي مذهبيتين به ابي زور بديقته بانوازي بوكي اقرنا الدواي لبري شوار مذهب شل مذهب بدو لسبيت هركس يكوبيت مذهبي بوخوي هركس يكوبيت مذهبي بوخوي وكو لواقعة كوملايكي زور نينزاني معالجي او منزوع بكن بداخا زوري بي اسايي بلي شافعي ني بيكا ابو حنيفه ني بيكا مالك ني بيكا بلام زوري بي اسايي رايك خوي زور بي پسند كامل علماء بي علي ني بيكا قولك شي اخات اولا وكانه خوي كردو بحكم مثل علماء كاني بيشينا وباشينا اگر نخوی مذهب چیتی دروز بوایا انسان تعصبی بو شافعی بی اولات را بو حنیفه بی اولات را بو مالکی بی اولات را بو احمد بی اولات را که کز نیابی نوع علماء کانا مگر رحمی خوا با اندازه امانه لعلم و تقوی دینداری تدابو بیت علم تعصب و مذهب اما انسان سر به مذهب یک به مذهب کان اجماع دروسه اشکالی نیه با عکس به هنگ واحد حالی بون اما کاتی الین انسان مذهب چیتی نکا مزمن تعصب بو مذهب نگ انسان سر به مذهب یک به حرام هیچ چی تدانی انسان سر به مذهب یک به مذهب کان یا سر مذهب یک به مذهب کان یا خوی دتا پالی مذهب یک به مذهب کان اما اجماع عن اشکالی تدانی هم علما کو کن سر کزنی و تو نابت بخود بله شافعی حنفی مالکی حنبلی إشكالي نية بخود بله أما أوين مذمومة أوين مقبول نية لا شك ولا ريب تعصب بويا نبيك خذي إمامك كان فيها قبل الله متفق عليه أمش كوتاي أم بابي باش نفري باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم بشير لباري فضل روجوي محرم وفضل روجوي شعبان وكاتي غير رجوي محرم يعني ماني محرم فضل باب بيان فضل صومي أي شهر المحرم يعني الرجوي ماني محرم نجروجي ما حرام كان شو كدواي بس ما حرام كان من بوكا وشعبان يعني فضل صوم شهر شعبان والأشهر الحرم وفضل قرتني الروجيا وفضل قرتني ما حرام كان ما حرام كان طبعا دواجر بس خلافه كان لقرتني ما حرام كان لحديثي مجيبة الباهلية بحول الله وقوته إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم باشترين روجو دوي ماني رمضان بريتيلا روجو ماني محرم بريتيلا روجو ماني محرم إشكاليك يا أقر باشترين روجو لدواي رمضان روجو ماني محرمة يبون لها توا بيغمري عليه الصلاة والسلام لماني محرمة بالروجو بيت انجا اشكال يتم ان بودرو سبي بلكو هات ولا شعبانا زوربي بالرجوب هو شلون توفيقين يا شلون امدو حديثه بنينا زقيك ودجبيقنا وسن اول حديثي ده هات بحول قوتي اخوة تبارك وتعالى جمعكين لبينيانا افرمي بريتي لقرتني الرجوي ماني محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة وباشترين نوج لدوين نوج فرزكان بريتيلا صلاة الليل بريتيلا لا لا لا صلاة الليل بريتيلا شو نوج أي باشترين نوج لدوين نوج فرزكان شو نوج يكا نوج شو يعني نوج روجة إجماع علماء بريتيلا نوج شو يعني شو نوج خير لا نوج روج زيادة لا مسئله یکی ترتان بباس کم آیا شونش خیلی زیاد را یا سننی رواتب یا سننی رواتب رواتب مثل پاش و پیشی فرزکانه جماهیری اهل علم فرمون سنت راتب کان خیلی لشونش زیاد را و هنگل شافعی کانو و نصی احمدی هوری حنبلیش او تانی کوا شونش لچی باشتره لا سنن الرواتب كان سنن لا سنن الرواتب كان شونيش باشترا أفرميه رحمه الله تعالى وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل بريتي لا لشونيش لدوي فرز كان باشترين نوجه وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله في غمره عليه الصلاة والسلام لهيج مان يكهمي بالرجو ندبو أندازي مان شعبان طبعا غير رمضان هادوي هيج مان يكهمي بالرجو ندبو يا وخد بهمي بالرجو به إلا مان شعبان إلى دركة كان يصوم شعبان كله همو شعبان بالرجو أبو لأرده كتير فلم كان يصوم شعبان إلا قليلا شعبان همي بالرجوب مقر كميكي نبيت شعبان همي بالرجوب أبو مقر كميكي نبيت بس إيش ما كربوتان كوا قرتني شعبان شون شونية وآية كسيك همو شعبان بقري حتى شنم روجي أقري أقر هاتو وتيان بياني لوانية رمضان بلواني رمضان نبي يوم الشك بي أيقري أنا أيقري حكمي شيء لا مذهب كان إن جاء لدواي بانزي شعبان ودرس الرجو بقريب أسم كل خزمتان وري جماهيري أهل علم ذكر كر لم بعلوا بمثل أو إشكالي لحديثي يكمي أم بابا درسم كر ولامي دموا كبي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم أو أن دا ماني محرمي بيا قورية فريم باشترين رجوع لدواي فرز كان أي بوشي لشعبانا بالرجوع بوا أي بولا محرمة بالرجون أبو أهل علم بشن جوابي ينداوته جوابي يكم ألين بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام نيزاني ومحرم آوا فضل دالا لدوا دواي عمري نبيت أما شعبان هلا سر شعبان شو بلام دوا دواي عمري زاني محرم لدواي رجوي رمزان هجماني بقي ماني محرم فضل دارني رجوي تياب بقري دوا دواي زاني بويا نبرجيا بقري قولي دوم أفرمون بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم همو صالك لم حرم نيبر جواب الرجوبه شوبو جهاد سفريك بوهاتو تبيش عذرك لعذارك أنهاتو تبيش هاتوتا بيش الرجل بولوي بالرجوبة أما لشعبانة أو يبو دروس نبو قولك يدل لقولك أنا أمن بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام هني الرجوب والسنة بو بيغريت بهوي أعذار وسفر وكاركاني بوي دروس بو نيغرت ولماني شعبانة قزاي كردوتا قولك يدل لنا بيغمري خوان صلى الله عليه وآله وسلم خزانة كاني لبر أوي خزمتي بيغمر كان عليه الصلاة والسلام دروجة كاني تدل رجوية نيغرتوا لما كان يتلا همو قرزيك ورجوك كان لسبب بي لشعبان قزان كردوتوا مو بيغمر عليه الصلاه والسلام لما ني شعبان رجتوا لبري خزانه كان برجون عش رجتوا رجو كردوا صلاه والسلام اخوي لسربي قولي كي ترها ك ترى ديك دجي ام قولان نيه ولا وجهك لوجكاني ولا مدان ويا وحديثي صحيح لسره بيغمر اخوان صلى الله عليه واله وسلم افرمي كبرسياري اللي كان فهمنا يبيه غمري خواهي صلى الله عليه وسلم أبينين لشعبان أو اندبر رجوع بي لهيج الرجوع كتل الرجوع كان يصال أو اندبر رجوع نابي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أفرمي ذاك شهر يغفل الناس عن أما ما يكا خلق تياني بأعقاب لغفلتان بايخي بينادا يغفل الناس عنه ويرفع فيها الأعمال وهل وها وكردويتيا برزكريته ولا إخوة فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم حزكم كردوم تيايا برسكرايا وبالرجوب حزكم كردوم تيايا برسكرايا بالرجوب فأم توجهانها لجمع بيني أو دو مسألة وقولكانش قولك وجيه زولك وهل أقري وقولك تريش هيا كلا كحديثك إلا سروا حديثك فيه مقال أو جو تاني لبر فضل رمضان شعبان بالرجوب لبر فضل رمضان شعبان بالرجوب رمضان فضل داره هاتوا شعبان بيج رمضان بيج رمضان قرتوا أفرمي وعن مجيبة الباهلية لمجيبي باهلية ومجيبي باهلي خلافة يا نيرة يا ميه مجيبي باهلي خلافة يا نيرة يا ميه وتلاوة آفرتة وكل حديثي أيبين عن أبيها يعني آفرتة وكل سنة بداوتها هاتوا عن مجيبة الباهلية يعني مؤنثة مينية ولا مسند أحمد الفرمي عجوز من باهلة عفرت يكبير عفرت يكيب تمن لا خير باهلة كواتا عفرت مينب وعفرت بو وهني جلنا بياو كل سنة نسائياته سنة كبرى هاي سنة كبرى هر سنة كبرى هي نسائي يكبير ديال الكبرى يكسونني هي أما ابن السني رحمه الله دي أم كتابي نسائك سنن كبرى وسنن كبرى مشهورة وفي وتر كبرى بلان بلي صغرى ابن السني هاد تلخيص كمر حديثي للادا بيفدي المجتبى سنن نسائي بويا بيستان هني كسئليتي كجواز هني دو كتابه والكسي كتابه نسائي مجتبى هي سنن نسائي هي لغل سنن كبرى نخير هم دو كتابه كبرى أصل كيكا نسائي نسويتي لقلب مشتبا وهلنجرا وبختكيكا كي نسويتي كابن السني هاتوا اصطفائي كردويا وكمال حديثي زوري لي لهذا كمال حديثي هشتوتوا ويبا مشتبا ناوي در كردو بيشوتي السنن الصغرى سنني صغرى وعادة متنع رواه النسائي في السنن يعني صغرى يعني المشتبا عادة متنع رواه النسائي في السنن يعني في الصغرى يعني في المجتبى لأنه درس أجر شرحته على بردسة هذه مشغول طالك بوي غلط طالب العلم للدرس شرحي لبردسة هذه نابي شرحته على بردسة هذه استفادة ناكن نلا شرحك كلا بردسة استفادة كان الدرس ما مساكش عن استفادة كان بوي هيج كتابك مهينن ونابي كتابين الدرس وكتابك شرحي تعبت أجر حزك شرح بخوينته لما هو بخو شرح بخوينه أما هذه تدرسه بكتابك شرحي تيدا أنا بدواجر مشغول الدكا نيستفادة درس ما مساك الدكا نلقى الأدباء أقول جي نيستفادة لا شرحي أو عالمش دكا كلا برد الساعة وهل وها لابن ماجه شهات وديسانوا وكو مينا بلام أوي ابن ماجه بكوني هنا يتي عن أبي مجيبة الباهلي بويكاته كوني أو كاته ابن حجر رحمه الله لا تقريبا تقريب التهذيب وثمان تقريب التهذيب تقريبي شكتابيك تقريب التهذيب تقريبي تهذيب نذكر نوع التهذيب التهذيب ما كان كتابيه بتيلا تهذيبي كمال هي مزية تهذيبي كمال هي مزية ابن حجر العسقلاني تهذيبك باش عن هالخويدة تقريبي تهذيبك خويك تقريبي تهذيبك خويك كبخته وحكمك سريع دداتا دسو كانت لناو أو صحابياني كنيرينن شوناوي هناوا الله أشلين مينا دعائي شو لناو صحابي آفرة كان هناويتي الله أشلين بيعو لهردوكي هناويتي فبديانا خلافك زور تندى الله تعالى والله تعالى أعلم ابن حبان إلا ثقاتا بكوني هناويتي الله أبو مجيبة وبغوي الله كلم رواياته فرمي عن أبيها وعمها نابجيا عبد الله ابن الحارث نعم عبد الله ابن الحارث قال لي رفعني عن أبيها لباوكيوا يا ماميوا رسل عبد الله ابن الحارث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاتوا تخزمتي في غمر صلاة والسلام وإلى سربية ثم انطلق فأتاه بعد السنة هاتوا تخزمتي وهني استفادة لي كنت باشان رشتوا دواي صالة قرأت وخزمتي صلاة والسلام وإلى سربية وقد تغيرت حاله وهيئته تما شاك الشيء ويقول راوا رني قراوة جسمي قراوة رسول يغفر مي فقال يا رسول الله أما تعرفني نام ناسي يوا رسول يغفر مي من أنت جاء رسول يغزور بلي تيجبوا هم لو فكان إذا ناسي يوا أما أوند قراوني ناسي يوا فريوم من أنت توكي قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول أو باهلي صالي يكم هاتم بولاد صالي بار هاتم بولاد هاتم خزمتت قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة أي تزور جوان بأبوهد لهاتوا قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل لو رجوتهم بجهشتوا سيدي حرصي أم بيعان أبكى بوي الصحابة النامي أن قولي لو رجوتهم بجهشتوا حمو رجي بالرجو خواردني من بس بشو خواردن أخو يسر أول در رجو قلتو هم رجي بالرجو شوان بس شوان ناني خواردوا شوي تيك داوا رني تيك داوا ورنج لروينا ماوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك عزيتي خوت داوى آوات كردوا كآوات لذكا رجو قلتنا كبيزناك خود ما عزيت بدي أمش براسي ردك أقر شي حديثك فيه مقال ونقود وجرباسك إن شاء الله تعالى جهاليك تيدايا وهنك شي طبعا شاهدة لحديثي ترى وكلا سنن أبي داود تحقيقه أو تحقيق مطوله يا شيخ محمد ناصر الدين الألباني نور الله ضريحه وعفى عنه وغفر له وأعلى منزلته في الجنان بمنه وكرمه وكو لبنا زيادة الدرجة في ذا قصي لسر كردو لصيحيشة قصي زيادة لسر قصي زوري لسر كردو جاء من ردك بوانيك علين لسر مذهبي عذاب خدان وشوسان ويخو أرونا ريوة عذاب دانيكي للرادة بدل عذاب دانيكي سنور بزان دن أجينا عقوبة خدان بهني عقوبة لسلفه واردة مثلا إنسان توانيكي كر يان طاعتيه لدزدرشو خير يبكى صدق يبكى وبارع عقوبة خوي بدا يان مثلا غيبة در كاي غيبتيكي كر بالله يبيه هزارنا ده هزار بكم خير هم أنا مع عقوبة واردة واردة همكو أصلكي لصحابه واردة ولسلفي شو رحمة الله عليهم زور واردة أما بغيره أو براد بقات الرادي مبالغة وزيادة الرؤين خير أما هب ولسلف طبعا لما زيادة ريشان كردوها بس هل نقوشت الرادي أو هيك غلاتي متصويفة كردوانا وهن يقلواني كشيخي غزالي رحمة الله عليه وغفر له ورحمه لإحياء علوم الدين هني شباسك كإنسان أبات ربي صبو حيوان أتوا إنسان نابي هني التصرفك مثلا خوي كاتصك ومن شي خوي أشكيني توعقبي خوي نفسي خوي دا أما هبو من مثلا لسلف شو تناو بعضهم مثلا شلكوا داري كيشا ونفسي خوي بشكينته هني شد لو أنا زيادة ليش شون لويك لناو صحابها بوا زيادة لويش يعني كردوا بهوي أو حالة عبادتك بسر تابعي ظالب ولا سدمي خويا رحمة الله عليهم أما بقات أورادي وكوبن باسكر الإنسان خوي كات صق وبحبي هني شد بك أما شيء خوي أشكينته ويا بمنال بلي ورن شقمت يلدن يا برون بردم ليبدن أما شيء خوي بشكينته أما شتيوا أما بريبتي لا لا لا لا لا خوصو كردن أو قدر أي خوال إنساننا أو قدر أشكيني أما إنسان معززة مكرمة ولقد كرمنا بني آدم عقوبة خوداني قواردك ونبيت رادي سكايتي كردن سكايتي كردني إنسان أما إنسان اشتيبك نفسي خوي بشكينيتو قيشك إنسان درست نفسي خوي بشكينيتو بويك لجنسي أويك لا بيشينان ما نوى والد رحمة الله تعالى عليهم مش بديت إلا وسطيتي أهل سنة يعني أهل سنة وسطا لها مبارك لبواركان لها مبارك لبواركان نسأل الله من فضله وكرمه ومنه. قال صم شهر الصبر صم شهر الصبر وكل أحاديث ترى على آثار ترى نبي رمضان أتوبى شهر الصبر ورق الحديث أتوى نبي نراوب شهر الصبر ماني صبر ماني صبر شكر رجو صبره ويوما من كل شهر ولهم مانك يقرج برجوبة رمضان وهم مانك يقرج برجوبة. قال زدني فإن بي قوة زيادة توانم هي بتابتي دعاء خوي راهنا وصالك خوي راهنا وصالك دلو الناس كان على الإنسان ببسو يقرج هني قال نشل رج هني قال نشاسو يقرج هني قال نوت صدرج اشت بكاء بتخولك يعني أو صحيحة وقتك يعني كراونية لكسيك وبو كسيك يتر دقوري واختلافك على كسيك وبو بو كسيك يتر تجاي أم صالك الربق بردوان بل صار روجوي هم الروجي بو يبو تعادد لك يعني توانا يبي ويفرمي زياتر توانا مهي. قال صم يوميني لهم مانيك دوروش. قال زدني قال صم ثلاثة أيام لهم مانيك سيروش. قال زدني وتي زياتر قال صم من الحرم صم من الحرم لسنين ابن ماجه صم أشهراء الحرم ما حرام كان بالرجوبة ما حرام كان بالرجوبة ما حرام كانش كامو كامية مثل ذو القعدة ذو الحجة محرم أما هرسي كان بالريزن أمسي أنا أو كان جارد وباريدة كامو نبوي أم جارب شعر كامو نيزان دو جار بلقي رسال إهماليتان وإن شاء الله إيوه طالب علم جدينا بإهماليتان تدابي ذو القعدة ذو الحجة محرم ذو القعدة ماني أنزا ذو الحجة ماني دو أنزا محرم مانيك واضحة أمس أنا سردن هان دوايك بالريز بدوايك عدين يك داني تريان كشوارم يانا تانيايا بيوتر رجب الفرد رجب الفرد بليتيلا شي بليتيلا ماني رجب بليتيلا ماني رجب كأكويتبيني جماديو شعبانه كأكويتبيني جماديو الشعبان هم بريت لما ما حرام كان فلما ما حرام كان بالرجوبة طبعا لما ما حرام أنا كامني أفضلت له خلافي لسأل هني يقول العلماء فرمون ماني محرم أفضلت له لبرو حديثي يكمي أم بابيك لخزمتي عين هني يقدر فرمون ماني ذو الحجة أفضلت له لبر نوميني حاجيا كبابي دهاتو وشين خزمتي بحول قوتي خوات تبارك وتعالى لبر أو فضيلة لبرو حجيتي عين لبر أو عبادة قبلنا كامني باشت له بريت له كامني باشت له نومني حاجيان باشترى جامدوا قولها يا لمبالوا ظاهري أو نصش كأفرمي أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ذلك يوم محرم أفضل تربية حديثة كشبة تابتي لمسلمات وحديثة قوتي كي زوري هي كلا صحيح إمام مسلم واردة أفرمي صم من الحرم وترك صم من الحرم وترك أما لما محرم كان صم من الحرم وترك صم من الحرم وترك. قال بأصابعه الثلاث بهرسي بنجكي كردي فضمها يعني آوى إلى كردا ثم أرسلها يعني آوى زيكر يعني يا آوى فرميتي لما حرم كان بالرجوبة ويعني الرجن الرج صم وترك وكو فرمي أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوم رجن الرج رجي لما حرم كان بالرجوبة و بلي بشكينا يعني رج نروج لما حرام كان بالرجوبه رجك بالرجوبه لما حرام كان بالرجوبه رجك بالرجوبه او هذا سي نقانو وكرديوه لو يعني فضمها ثم ارسلها رواه ابو داود رحمه الله تعالى وشهر الصبر رمضان نو يفرماني صبر بريتي لماني رمضان. باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. فضل الرجو قرتن وغير الرجو قرتن شاه سيري إلى مويب كان فقه العلماء في تويواتهم في تراجمهم فقه علماء هلو تبيوانك الحديث كان دائما يعني زور جاره محدثين بتايبات كم قصاء كان لسر الحديث زوريك محدثين أو محدثيك بتايباتي معروف ومشهور بفقه زور كم قصاء كان لسر الحديث كان أما كتبويب دانا يعني أو بوشوني من لسر أو حديث سيك نويش التبويب دانا لسر حديثي ما من أيامنا العمل الصالح وفيهن أحب الله من هذه الأيام أفرمي بشيء لباري فضل الرجو غير الرجو شوى لا ديمي سرتاي ماني نومني حاجي ماني ذو الحجة كبيو بيو تري نومني حاجيا لابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام ما من أيام هيج روجي غنيه الرجو كان صعب العمل الصالح وكردوي صالح وشاك فيها تيدا أحب إلى الله من هذه الأيام كردوي شاك تيها خير زيادة البيل لما معنا فأيديك تيها محدثة وتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حديثين لأنه من حاجيان فرموا لما نذو الحجة فرموا فرمي من هذه الأيام يعني أكريب يشوخ وتويتي يعني من هذه الأيام التي ستأتي لم رجاني كواديت أما ظاهرك أو يكالنا وما نذو من حاجيان نماني ذو الحجة فرميتي عليه الصلاة والسلام يعني أيام العشر يعني دروجي سرتي حاجيا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله هيج كاريك خيرني لا إخوة فضلي زيادة البيع بقينوا مني حاجيا جهاد إيش جهاد زور كوري لي صحابة جهاد زور كوري أبوه بيوتين جهاد إيش قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد إيش كلا بينا إخوة فضلي زيادة البيع بقي شيء بقي كردوخي لم دروجة إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء كسر ماله بنفسه لما أضل شيء يعني هيجي نقرته يعني هيجي نقرته يعني نفسه خوي بكجري شهيد ببي ومالك شيء لبيناوي خوا بيبخشي كبردويتي بجهاد ولبيناوي خوا بخشيتي ورواه البخاري طبعا ليه فرمي رواه البخاري والله أم لفظي ليه رهي نابيتي لفظي بخارينية الله أعلم لو نسخيها تمام شاكرها أما لو أنا نسخي ترهبوا بيه نوبي لو ينقلك أو يعني واردة إنسان يشي زور جخدنك على سرها نشد علمي قولة لراسية أما بريتي ولا بختي أم قسانيك كاتك بواردة بكري لسر أم حديثاني شوين خزمتي لو كرم لخويك ولا بقوري وفضل ومنة مهرباني خوي لمن بوري وعفو مانك آخر من خيرك خوي برو قال لي تبار من من بيته بلا يخد بإيمان ونبيت أقل ويسد عبدك كان توشي فتنك توشي فتنة ما نكي بفضل ومنة كرم يخد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.